واد المساكين كده يلنا وردار مغل مالي ريضا حبيبي تلسى يخصن غار قاية صانا وهما غي ولي الدار المال ولا الزنين يا كورد الجستوانا أفروخي راني تايس نسيرين ولا ما والي خربا إخوانا واد المال الغشي ما ينزل الدنيتي تر واد المال الغشي ما ينزل الدنيتي تر واد المال الغشي ما ينزل الدنيتي وردت دومني تيسا كنت نتعب سيد حجر دور قد ابو سانا يعني حنان لقلب عصمان يخفين ورديك تزيغة من هذه الحرز للحب ورلاني ترواد المال الغشي ما ينزين الدنيا دي ترواد المال الغشي ما ينزين الدنيا ترواد المال الغشي ما ينزين الدنيا دي اللي غيغور الحب ليه ولور نسيني سيل الورد اسماني يغيبوني الا الصبر يقوت نيولين وتوفي طبيب الكلاني ليك ضدور مقدا نقرب ولولا نريشي بان وزاي غلاني ترواد المال الغشي ما ينزين الدنيا دي ولا اختضي حرانا يا نداري اللي ما يتيني سوي في الاغلع بورقيق الغلانا بورقيق الغلق يبروى لحسا زورا نتنازل قلب نصفانا هن هن وهن وهن هن وهن ويا مربي لانا ترواد المال الغشي ما ينزل الدنيا دي يا راول ابني دور المانا يغرتني توالو زنت ندك ورف وغيقك زودي ونانا يغردو تاغا كوريس ردو تاغي موالو ارتز نخسيانا يندارا سفاري زنزاد سيكي روح زنزاد الحباب ورخلاني ترواد المال الغشي ما ينزل الدنيا دي ترواد المال الغشي ما ينزل الدنيا ترواد المال الغشي ما ينزل الدنيا وهي وهن غراسي دي سيمون وضروري كسوضة سناني ساق وغرس اللي لك يا وداري موسم من كتيد عيت ماكي غير كان الدنيا تذوبتني يا المال وهي قدنا ماتي يا ندي فوق الغرضي كرهت ما تلسانا ولا درتي يحراني دير واد المال الغشي ما ينزل الدنيا دي كان زين الدنيا دي دار واد المال الغشي ما كان زين الدنيا دي دار واد المال الغشي ما كان زين الدنيا دي وشي ما كان زين الدنيا دي دار واد المال الغشي ما كان زين الدنيا دي دار واد المال الغشي ما كان زين الدنيا دي دار واد المال الغشي ما كان زين الدنيا دار واد المال الغشي ما كان زين